ولكنها مقهورة لأن الله سخرها له وأخضعها لإرادته. فحين يموت ما تبكيش عليه، اللي تبكي عليه الأرض اللي كانت ايه اللي كانت معه على المبدأ. ولذلك الإمام علي قلنا إنه فسر لنا هذه: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في الأرض مصلاه، الحته اللي كان بيصلي فيها تقول سأفقد نغما ورعا جميلا تقيا نقيا، سأفقد نفسا صافية كانت منسجمة معي في التسبيح مش معارضة لي. وأما في موضعه في السماء فمصعد عمله الطيب، المكان اللي كان بيصعد منه عمل يقول يا هنحرم مني من الريحة الحلوة اللي كانت بتيجي بأعمال والعمل الصالح وإيه يرفعه. يبقى إذن الأصنام اللي انتم بتعبدوها دي مش انتم مش منسجمين معاها، فهي أولا لا تملك أن تشفع، وإن ملكت أن تشفع كأن عبدتم إنسانا أو آلهة أخرى لا يرضى أن يشفع لكم. يبقى إذن هم لا لأن الشفاعة لا يملكها إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ده الشافع. وأما المشفوع له فمتشفع لمين؟ يبقى فيه مانع من الشافع ومانع من الإيه؟ من المشفوع له. يبقى إذن أنتوا عملتوا الحكاية دي إزاي؟ أنتوا خلاص ملكتوا ما ملكتوهاش، يبقى إذن نأبكم زي ما بيقولوا على شعودة، إن كنتم متكلين عليهم لا يرضوا يشفعوا لكم، وإن كانوا يقدروا يشفعوا مش هيرضوا إيه؟ يشفعوا لكم برضو. ليه؟ لأنكم مناقضون لهم في إيه؟ في تسبيح الله وتمجيده وعبادته إلى إيه؟ إلى آخره. أم اتخذوا من دون إيه اللي إيه اللي خلاهم كده يتكلوا ولا يخافوش من الموت؟ اتخذوا شفعاء عند الله؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا برضو يشفعوا لكم، ولو كانوا لا يملكون الشفاعة، لأن الشفاعة ليست بمراد الشافع ولكن بمراد المشفوع عنده. ما يشفعون إلا لمن ارتضى. طب ومن ارتضى عايز شفاعة ليه؟ ما قال لك لأن الإنسان فيه نواحي خير قد تكون قليلة أوي، إنما طاقة الإخلاص في هذا القليل تنميه وتسمره. يقوم ربنا علشان هو كويس في ناحية وإخلاصه جامد في ناحية يجبر خطره في ناحية النقص، يجبر خطره في ناحية النقص بإيه؟ بإنه يخلي واحد من المحبوبين عنده يشفع له وهو اللي بيشرعها. طب ده ما شرعهاش إلا علشان يقبل بها ويلطف بإيه؟ ويلطف بها. ولذلك يقول لك إياك أن تحتقر عملا صالحا، لأن هو ده ربما يكون هو اللي إيه؟ اللي حيشيل لك الباقي. ولذلك إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحكرن طاعة ما، فقد غفر الله لرجل سقى كلبا. طب إيه سقى كلب يغفر له؟ قال لك ليه؟ قالوا لأن إن سقى إنسان يمكن بي يعني بده يعمل جميل عنده، لما سقى كلب والكلب هيملك له إيه؟ يبقى طاقة الإخلاص بالفعل حين سقى الكلب ملوش عنده حاجة، وسقاه باحتياج ما عندوش اناء يسقيه ولا عنده اي حاجه، يقوم يقلع الخف بتاعه ويملى الايه الخف ويديه للكلب يشرب. يبقى طاقه الاخلاص انه سقى كلبا والكلب لا يملك له شيئا، ادي واحده. فانه احتال على العمل ما عندوش اناء يسقيه منه، عمل الخف بتاعه وحط فيه الميه وقعد يسقيه، فربنا دي سال منه ايه؟ ام قال لك لان السخاء على من لا يملك لك شيء دليل على تأصل السخاء في نفسك بصرف النظر عن المسخي عليه. الله. يبقى بصرف النظر عن المسخي ده طبع فيك، بصرف النظر على من ايه؟ عن اللي انت بتسخو عليه. فلديا يوم يقول لك طاقة الإخلاص هنا نشيل به هنا: إن الحسنات يذهبن الايه؟ يذهبن السيئات. وبعد ذلك قال: ولا تحتقرن معصية ما، بتقول ديها صغيرة. قال لك أبدا، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله. إذن الإنسان لا يحتكر الطاعة ولا يحتكر المعصية، لأن يمكن يجيله الذنب من أحقر معصية يراها، ويمكن تجيله المغفرة والشفاعة لمين؟ لأقل طاعة فعلها. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، أي في الشفاعة، ولا يعقلون. ده هم لو عقلوا ينتهوا من الشفاعة. العقل اللي هي المسألة اللي احنا قلناها ده لو كانوا عقلين يقول ده احنا بنقول بنعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. يبقى حتى مع بعبدناهم المراد مش هم، المراد مين؟ المراد الله. هم اتمحكوا في مين؟ اتمحكوا في ربنا. طب وهل المسخر لتسبيح الله وتمجيده بالعقل كده يرضى ان يشفع لعاصم؟ وعاصم في مين؟ عاصم في القمة الإيمانية في ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ايه؟ لمن يشاء. قل ردا عليهم لله الشفاعة جميعا، ليست للشافع ولا للمشفوع فيه. اما الشافع فلازم من اذن ربنا بالشفاعة، والمشفوع فيه لازم يكون ارتضاه الله ان يشفع له. طب وليه ارتضاه ان يشفع له؟ لانه لو عمل طيب طاقة الاخلاص فيه فائقة فتاخذ ايه اشياء كثيرا. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والارض. طب وايه علاقة له ملك السماوات والارض بالايه؟ قال لك كل شيء دخل في ملكيته، ومش ممكن شيء يخرج عن ملكيته، ما يمكنش في شيء يخرج عن ايه ملكيته. فلا الشافع يخرج عن ملكيته ولا المشفوع له يخرج عن ايه عن ملكيته. يبقى هو اللي بيتصرف، له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. اللي متكبر عن منهجي سيرجع اليه. ولذلك قال ووجد الله عنده، وجد الله عنده يعني اللي فوجئ بان في اله وما كانش مؤمن بذلك الاله، ولا يقدرش يرجع للدنيا عشان يستأنف توبه ولا يستأنف ايمان ولا يعمل اي حاجه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. الله اشمأزت، قلنا نفرت وتقبضت وبقت لها قشعريره كئيبه. ليه؟ لو لم يكونوا يعلمون ان الله الذي اذا ذكر اشمأزت نفوسهم يملك لهم ضرا ما كانش يزعلوا ما يذكر. طب هيعمل لي ايه؟ انما ساعه ما يذكر يتذكرون جلال قدرته وقوه عظمته وانهم مقبلون عليه ولا مفر من ذلك، وهم ما عملوش للموقف ده يوم يعملوا ايه؟ نفسهم تنقبض. لكن بقى لما يذكر الجماعه اللي بيعبدوهم هم تقوم تستبشرهم في السهم اكن دي شهاده للايه؟ للحق اللي هم هيشفعوا لنا. نقول له خايبين في دي وخايبين ايه؟ وخايبين في دي. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، لانهم بيقول لك فاهمين انهم انهم هيشفعوا ايه؟ هيشفعوا لهم. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أمر من الله لرسوله بعد ما عمل وعد بعمل الخير وعمل وعيد عشان الجماعة اللي بيعملوا شر واستوفى الأمرين مع الاثنين، قال له بقى أنت ليس لك إلا أن تلتجأ إلى الله عشان يحكم بينك وبين هؤلاء، لان انت استنفذت كل ايه؟ دعوه حسنه وبلاغ جميل والى اخره. بعدين ما تزعلش، لان انت تقول لربنا احكم بيننا وانت لا تحكم الا بالايه؟ الحق. وانا واثق انك ما دمت اخترتني لرساله انك انت هتن ايه؟ انك انت هتنصرني. تشوفه بعدين انت بعينك كده في يوم القيامه، او نوريك اللي هيحصل ايه. وبعدين وراه ولا ما وراهش؟ اولم يروا شوفوا بعينهم أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ننقص الأرض من أطرافها يعني إيه؟ فيه أرض اسمها أرض كفر وأرض إيمان لسه بننشأها. يقوم كل يوم أرض الإيمان تزيد شوية وأرض الكفر إيه؟ تنقص. يبقى كان يجب أن يأخذ لهم عبرة من أن أرض محمد في اتساع دائم وأرضهم في نقصان دائم. كان ياخدوا من دي عبرة بأن دعوة محمد حتتم. أولم يروا شوفوا بعينهم أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض الكفر ننقصها من الإيه؟ طب ولما ننقص الأرض من أطرافها أرضهم ننقصها، يبقى نوديها فين؟ يبقى نوديها للإيمان. يبقى دي تتسع ودي إيه؟ ودي تنكمش. يبقى ده دليل ولا مش دليل؟ طيب كل يوم أنتوا بتعدوه وكل يوم يزداد إيه؟ انتصار. كان بيجيلوا الفقراء والغلابة والموالي، وبعدين جالوا الصناديد، جالوا الأعيان، الله. إذن كان يجب أن تفهموا أن أمرهم سيتم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وبيقول له إيه؟ قل اللهم فاطر السماوات والأرض. سيدنا سعيد بن المسيب يقول لك لا أجد آية في القرآن أرجى للداعي من قول الله سبحانه قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين. ناداه باللهم فاطر السماوات والأرض. الله يعلم رسوله إزاي يدعي علشان المسألة بتاعته. قال لك وما علمه الله أن يدعو إلا لسبقه في القدر أن يجيب. إلا هيعلمه يدعو ولا مش معه. فقال لك مدام الحكاية دي كلها إن حنقودها بقى كل ما نحب نقول حاجة اللهم فاطر السماوات والأرض. يبقى سعيد خدها منين؟ قال لك الذي علمه أن يدعو دعاء كان يسوق ويدعو من عنده. قال لك لا ده هو اللي علمه الدعاء، ومدام هو اللي علمه الدعاء يبقى لازم كتب له الايه القبول زي اللي اداله المفتاح. هو اللي اداله الايه، مش راح جاب طفاشه، لا اداله المفتاح. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كان. ده المرجع الايه، المرجع النهائي الايه الاخير. ولذلك هم ينتظرون يقول لك يوم الفتح، ايه هات لنا يوم الفتح دي. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايه قال لهم انتم تنتظروه، ما هو بيقول له ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ده استهزاء ولا ايه؟ طب ده انتم لو جالكم مش هتقدروا ايه ترجعوا ثاني عشان تجددوا ايمان. هنا بقى في الاسلوب الادائي البياني عظمه الدعاء. اللهم، اللهم دي معناها نداء الله. ومعنى النداء ايه؟ النداء طلب اقبال المخاطب على المتكلم. ما تقول له يا محمد، يعني ايه طلبت ان يقبل المخاطب عليك؟ قال لك طلب الاقبال من المخاطب بيختلف باختلاف موقعه منك. فان كان قريب موضوع له همزه تقول له يا محمد، كل حرف واحد. وإن كان بعيد شوية كده تقول له يا محمد، إن كان بعيد أو تقول له يا محمد. الله، إذا حرف النداء نفسه بيحدد موقع المدعو. طيب إذا القرب والبعد له أثر في حرف الدعاء وطلب الإقبال. طب تقول اللي بيقول يا الله، هل الله بعيد عنه أم أقرب إليه من حبل الوريد؟ أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى ما يصحش إننا نقول يا الله الله يا الله، لأن دي مراتب البعد والله قريب منك، مش عايز الله، مش عايز الحكاية دي. ولذلك لا تجد في القرآن لفظ الله منادى أبدا. فلما أراد الحق أن يعلمنا نضاء لفظ الله قال اوعى تحط حرف الندى، لأن حرف الندى دي عشان طلب الإقبال، وطلب الإقبال له بعد ومش عارف ايه، ربنا ما عندوش الحكاية دي. طب ما نعمل ايه يا رب؟ قل قل اللهم، ما هي اللهم يعني الله زايدة ميم مضاعفة. أم قال لك هي الميم الأخرانية دي هي بدل حرف الندى، فما جابش حرف الندى في الأول وقال يا الله، إنما ما حب يجعلها برضو زلة الطلب منك فجعل لها عوض بس في الآخر. جعل لها عوض بس فين؟ في الآخر. لا إيه واللهم ميمين. أم قال لك توسط بين دعاء القريب بهاء ودعاء البعيد بهاء بآية، فجاب اللي على حرفين بس خلاهم فين. ولذلك لما نيجي نستقرأ نجد كلمة الله بالرفع موجودة 980 مرة في القرآن، ما فيهاش دعاء إلا باللهم بس. اللهم خمس أمر، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سيدنا عيسى، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة بإيه من السواء. هناك بقى سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، ادي الخمسه بقى. طب وليه؟ طب وكلمه يا رب؟ ده رب منادى كذا 68 مرة يا رب. قال لك لأن نداء الله، الله مكلف ولكن الرب معطي نعمة، فما دام الرب معطي نعمة لمصلحتك انت فتقول يا رب، لأنك انت الربوبية معناها ايه؟ الإيجاد والتربية وإعطائك كل ما يلزمك، فكل ما يلزمك هذا شيء عائد على ايه؟ ولكن مطلوب الله تكليف، واللي تعب الدنيا في الدين انه فيه ايه؟ تكليف، افعل ولا تفعل. لكن الرب عطاء، فرب نادوه كتير، ولكن الله ما تنادش الا بايه؟ اللهم. وكلمة فاطر ايجاد شيء معدوم على غير مثال سبق، فان كان اوجدت شيء على مثال سبق ما يبقاش فاطر، يبقى لازم يكون ايجاد شيء معدوم على غير ايه؟ على غير مثال. غير المثال مفيش حتى المحاكاة، يعني امر ابتكاري جديد كده محدش. فاطر السماوات والارض، وش معنى السماوات والارض؟ لان هي الكائن الذي لا يغيب عن الانسان، ارضا تقله وسماء تظله، انما في نعم كتير يمكن دي ما تشتيش دلوقتي مثلا، يمكن الهواء ينكتم عني شوية، انما دي ما يمكنش اتخلى عنها لانها ايه؟ فوقي وايه؟ وفوقي وتحتي. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة. الله، طب من عالم الغيب يوم يقول الشهادة كمان؟ طب ده الشهادة ما يعرفها للناس حتى. قال لك قدم الغيب والعالم الغيب سهل، انما عالم الشهادة طب ما احنا نعلم الايه؟ قال لك لا، لان الله غيب. يمكن انت تفهم انه غيب زي ما يكون انت في بيته قاعد في البيت ومحجوب عن الكون الخارجي، يمكن يقول لك انت عارف اللي في البيت لانه غيبه، انما اللي بره ما انتش عارفه. فقال لك لا، عالم الغيب عنكم والمشهود لكم ايضا. نعم، انت تحكم النتيجه بقى ما دام ايه؟ فاطر السماء والارض وتعلم الغيب والشهادة، فحكمك حقيقي على عدالة الايه؟ على عدالة الايه؟ على عدالة الحكم. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وما دام تحكم بين عبادك، طب ده كلمة عباد دي ما بتستعملش الا في الطائعين الملتزمين بالمنهج، بدليل هناك وعباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون. طب وما دام هم عباد كده هيبقى حكم بينهم وبين مين؟ هم قال لك ما هم اثنين هذان خصمان اختصموا في ايه؟ في ربهم. هيحكم بين المؤمنين وبين الايه؟ وبين الكفار. يبقى دول ده قال له طيب ايه دي عباد معقوله في المؤمنين؟ طب والطائع؟ قال لك لان الانسان له وضعان بالنسبه لربه، وضع لله فيه خلق اختيار في العبد، جعل له قوة اختيار أن يفعل حتى ما لا يريده الله منه كونا، ولكن فيه أشياء الإنسان قد يتمرد عليها، وأشياء يتمرد على الإيمان بالإله الواحد، جايز ولا مش جايز؟ جايز. طيب ويتمرد على الطاعة ما يطيعش، يبقى له ألفة بالتمرد على الله وعلى أحكامه. ما دام له ألفة بالتمرد على أحكام الله، لماذا لا يتعترض على أشياء لم تدخل في اختياره؟ هو ربنا عايز يمرضه، ما دام أنت متعود تتمرد على مطلوبات الله، ما كنت تتمرد على مين؟ على المرض. طب مانيش عياه، ما بتقدرش. طب ما كنت تتمرد عليه لما الموت، تتمرد على الفقر لما يجي. إذن ففيه أشياء أنت محكوم فيها بالعبودية قهرا، فأنت ما بتخرجش عن العبودية، إنما أنت تخرج في المختار. المؤمن جعل المختار فيه مراد الله، وما دام مراد الله تبقى العبودية ماشية على كل إيه؟ على كل حاجة. لكن الثاني فيه أمور له فيها اختيار، هو ده اللي كفر فيه، والأمور اللي ما فيهاش اختيار. يبقى لما نقول عباد على الكافرين، يبقى لأن فيه شك في تصرفهم لا يتأبون فيه على الله، اللي هي القهريات. ولذلك احنا قلنا سابقا ان كلمة عباد جت في الآخرة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يبقى خطاب للضالين، يبقى عبادي ما تقولش بس للصالحين. أم قال لك لأن أصل في القيامة كله قابع، ما فيش حد متأبي على الإيه، متأبي على الله، يبقى كلهم إيه، عباد وعبيد. لكن في الدنيا كلهم عبيد وبعضهم عباد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ربنا بده يبقى. إحنا قلنا زمان إن اللي عنده أشياء يقوم يقول له ربنا أنا عايز أدفع الفدو، يقول له مش هنقبل منك عادل، طب نستشفع ولا تنفعك شفاعة. طب افرض ان عنده الدنيا دي كلها بحجافيرها ويقول خد عدل السيئات اللي انا عملها، ما نقبلش. ولو ان للذين ظلموا، مش مملوكاتهم في الارض، لكل واحد منهم ما في الارض كلها، ودي حاجة يعني ما حصلتش ابدا، وعشان يفتدي به من عذاب الله ما يمكن. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا، ومش بس كده، ومثله معه، يا بقى اللي في الارض جميعا وايه كمان، ومثله معه، عشان يعملوا ايه؟ عشان يفدوا نفسهم من سوء العذاب، ما كان ذلك مقبولا عند الايه. لان الرجل بتاع ايه، واضرب لهم مثلا ايه، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وأحببناهما بنخل إلى آخره، وبعدين ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولئن إيه رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مش ياخد مني في ذي تيديني أكثر من إيه. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولذلك انت تجد لما واحد يصاب بسوء مرض صعب ولا حاجة وهو غني، يقول يا ريت مالي ذا كله يروح وارجع الى عافيتي. يبقى اللي بده ينفد منه ايه قبل ان يؤمن النعيم، لازم يؤمل ان ينفد من الجحيم. لافتدوا به من سوء العذاب، العذاب السيء يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهم في الدنيا بقى حتى لو تخيلوا مش هيجدوا، تخيلهم يتسع الى ما فين، الى ما يأتي به الله ايه. ولذلك سيدنا محمد بن المنكدر قال هذه الآية خوفتني، لاني اخشى انني لما مت يبدو لي ما لم اكن احتسب، يعني ما كنتش احسب يجيني حاجة ما احتسبها. ولذلك في حاجة تقولك ما في سيئات تنعمل كده وبعدين الواحد ينساها، يقول لك أحصاه الله ونسوه. يبقى ده بدأ لهم سيئات، أو أنه عمل عملا وافتكر أنه حسن وبعدين طلع هو مش إيه، مش حسن. أو بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إن الآلهة اللي كانوا بيعبدوها هيصدروا كده لهم، والناس اللي اتبعهم في الإغواء اللي مش عارف إيه، استبرأ الذين اتبعوا من الذين إيه اتبع. وبعدين ولذلك تلاحظ في المدخل ان هذا فوج مقتحم معكم، دخلوا على على السادة اللي أغوهم. بلك لو دخلوا هم الاول ولا لقوش السادة، يمكن يطرأ عليهم ان السادة هيجوا بقى بالفتوانتهم يخلصوهم. يوم هو لما يدخلوا الجهنم كده يلاقوهم ايه، يلاقوهم قالوا الفتوات بتوعكم. يبقى بدأ لهم من الله ما لم يكونوا ايه يحتسبوا، هي دي اللي بتخوفهم. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدأت لهم السيئات ولا عقوبة السيئات؟ اللي بدأ لهم ايه السيئات عملوها، يبقى عقوبة ايه السيئات. قال لكم هي برضو السيئات، قال لك لألم يقل الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن معنى السيئة هي ايه، الأمر الذي يسوء. ومدام الأمر الذي يسوء كما ساء هو في العمل، برضو يجي في الآخرة يعمل إيه، يبقى إيه سافرهم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. طب إحنا قلنا زمان إن ساعات ما يجي في المعاصي نقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى في المعاصي دائما نقول اكتساب. ليه؟ أم قال لك لأن عمل الطاعة ما تعودش ستر ولا احتيال، انما اللي بيعوز ستر واحتيال اعمال المعاصي. احنا ضربنا المثل اللي فات زمان، قلنا في واحد قاعد في وسط اسرته واهله كلهم بنات جميله وام جميله وزوجه جميله واخوات جميله، فلا حرج عليه ان يبص هنا ولا يبص هنا ولا منفعش. انما طب لو في واحده جميله اجنبيه بقى يعمل ايه بقى؟ عايز يبص لها مش كده، وخايف من اللي قاعدين، يقوم يقعد يحتال بقى على نظره خلصه كده، عامل مش عارف انه عامل ايه ويعمل. يبقى المعصيه اللي عايزه ايه؟ افتعال. انما الطاعه مش عايزه ايه؟ مش عايزه افتعال. اعمال الطاعه امر واضح وامر فطري وامر طبيعي، انما اللي يعوز احتيال ايه؟ اللي يجي مثلا يقول لك والله انا عايز الشيء الفلاني ده، عندك اللي انت عايزه في الخدمه دي، انا محتاج لي مثلا 1000 جنيه وعندك ال 1000 جنيه ولا شيء، تديهم له بايدك ولا لا؟ طب هو عايز يسرقهم بقى، يحمل كم تبريب ولا كم تبييت عشان يسرق؟ يعمل كتير قوي. اذا العمل الطيب ما يحتاجش الافتعال، يبقى كسبه. انما العمل الشرير هو اللي يحتاج الى اكتساب وافتعال. طب هناك بلا من كسب سيئة ما قفش اكتسب، قال لك ما يدي مصيبة تانية. ازاي؟ لان في واحد يفتعل للسيئة ثم تصبح طبعا له وتصبح مهارة في الاتيان لحد ما تبقى ايه؟ ما تكلفوش حاجة بقى تعالى فائت، يبقى ده اسمه عمل وكسب. والشر انه ساعة ما يعمل سيئة يعتبر انها مكسب، زي اللي يقولك يا سلام احنا سهرنا الليل سهرة انما كانت ناقصاك. الله مبسوط به. كما يصار الانسان من الكسب مش اكتساب بقى، تقول له لا دي بقى ما لما انكسب سيئة اصبحت ايه؟ اصبحت عادة ودرب عليها تدريب، زي المجرمين اللي يحتالوا على سفر المسائل عن العيون ولا حدش يمسكهم، يبقى بقت ايه دي؟ اسمه ايه؟ اسمه كسب، ما عادش بيفتعل حاجة، مسألة طبيعية كده. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم، اي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. الاول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. واذا مروا بهم يتغامزون. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يعني حتى اهله على الشر، يقول اما انا قابلت واحد الواد اللي عامل فولة اللي ده في الشر انا هزأته تهزيق، يقوم اهله يقولوا ايه عملت فيه ايه؟ وينبسطوا من اللي هو ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ واذا مروا بهم، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ربنا بيقول لنا انا هخلص لكم كل ده من هؤلاء. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل بيسالنا هل سوب الكفار ما كانوا قدرنا نجازيهم؟ يقول لي غدرت يا رب تجازيهم. ليه؟ لانك انت قبلت السخريه في الفانيه بسخريه في الباقيه، وما دام سخريه في الباقيه تبقى سخريه لازمه، وما دام سخريه في الفانيه يبقى هتمر كده وتعدي، وايه يعني زي اي مصيبه تمر وخلاص وتنتهي المساله. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا واستهزاء الشرير بالخير وسخريته منه ثأر من طيبته لشريرته، لانه مش قادر يعمل زيه، فيعوز انه هو يديله احتقار علشان ربما الاحتقار ده يخليه يعمل ايه؟ يخليه يسيب الطاعة ويجي ايه؟ ويجي ويانا. يبقى السمسوم بقى اللي عليه ايمان ساعة هو ما يسخر يقول ده من غزته، من غزته مش قادر يبقى زيك، عايز يكرهني في اللي انا فيه، انما انا مش هكرهه. ليه؟ لان انا هاخد على كل استهزاءات وسخرية مكانته عند الله. يبقى فيه عوض ليه يخليني. والذي يدل على انهم اتخذهم من دون الله عباد يعبدوهم ويقولوا ان قربوا مش عارف ايه ولا يقربون الى الله زلفى، الله، نقول له تعالى بقى اذا ما جد لك في حياتك شيء فوق طاقة اسبابك، مش كان الاولى انك انت تروح باللي تعبدوهم؟ تروح للأصنام ولا لمن عشان يرفعوا عنك اللي ما انتش غادر أسبابك عليه دي، إنما من لحص دي منك أبدا. أنت بتروح ناسي اللي بتعبدهم دول ساعة ما يجي الضر، ولا تجيش إلا مين؟ إلا الله. ده من ده بالفطرة أنت لا تسلم نفسك إلى شر. فلما وجدت شرا محيط بك وأسبابك لا تنهض لدفعه، الفطرة بقى رجعت كده صفت من اللي في اللي فات كله، والكبرياء والعناد، ومش هتغش نفسك بقى، تقول بقى نروح لمين بقى؟ نروح للي كنا آمنا به، يقول ألست بربكم؟ قالوا بلى. نروح لهم. يبقى إذن بيقول لهم انتوا هتيجوا لكم اشياء فوق اسبابكم، ومش هتجدوا لنا مبزع الا مين؟ ضل من تدعون الا اياه. بالفطره كده تقول يا ايه؟ يا رب. ولذلك احنا قلنا زمان الانسان لما يكون في كرب ينادي اهل بيته اول، يلاقيهم نايمين ومغطين ولا حد يستجيب، ينادي جاره، ينادي اللي في الشارع، ما حدش استجاب له، يقوم يقول ايه؟ ياهو، يعني ما فيش الا انت بقى اللي هي يا هو. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه أي أعطيناه نعمة بعد هذا الضر على طول نسي من كان يدعو إليه، نسيه ورجع مين لإيه؟ لصلفه وغروره الحياتي. ليه؟ لانه هو خاف للضر ده اللي اترفع عنه يقربه من اللي استدعاه، ان ربنا عمل فيه جميل ومش عارف يمكن دي تخليه فوق، فهو مش عايز الحكايه دي، لان فوقته هتكلفه اشياء هو كرهها، لان التكليف معناها منع النفس عن شهوه تحبها، وامر النفس على عمل تبقى تقيل عليها، وهو مش عايز الحكايه دي. يقوم من مصلحته انه يعمل ايه؟ يقول لك اوعى بقى الحكايه بتاعتك وانا جه الضر ولا لقيتش حد يبزعله على ربنا وجه، اوعى اوعى دي تاخدك احسن، هتتعبك بعدين. تتعبك في ايه؟ في انها لها طلبات، لها طلبات ايه؟ تمنعني عن شهوات نفسي وتحملني ما الشيء اللي تقيل علي، وانها لكبيره الا على الايه؟ على الخاشعين. فاذا مس الانسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم. من مين؟ إن كان بيعتقد إن الله هو اللي بيدي يبقى أقول على علم من الله بأني أستأهل هذا الخير، وإلا ما كنتش أستأهل هذا الخير بيديه ليه؟ أو أوتيته على علم عندي لأنني إيه؟ عندي دقة في التعامل، وعندي يقظة، وعندي تجربة، وعندي أشياء كده أدرسها كويس وتطلع. طيب بل هي فتنة، أنت لا أتيت على علم من الله أنك تستحقه، ولا على علم عندك بمهارة العمل. ليه؟ قال له دي فتنة بس، والفتنة احنا قلنا عنها أنها اختبار، ونبلوكم بل ايه بالشر والخير فتنه، نبلو بالشر نشوف من اللي هيصبر، نبلو من الخير نشوف من اللي هيشكر. ما هو في واحد ياخد خير يضغى بيه. الله، في ايه تانية تقول ايه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، يعني كل بعض منا له من البعض. مثلا الصحيح والمريض، الصحيح فتنة للمريض. ليه؟ لأن يمكن الايه المريض لما يشوف يشوف الصحيح يقول يا اخويا طب وده، ما هو يقول لك طيب هو انفتت، والتاني يغتر بايه بصحته. الله، تبقى المسألة فتنة. الغني والبتاع يقول لك غني وفقير، برضو الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للايه؟ فتنة للغني. يبقى لازم نحذر أن الإنسان يقوم في حركة حياته ما أقامه الله، فكل ما يجريه عليه خير. فإذا رأيت نعمة عند غيرك وليست عندك، فاعلم أن الله ما فضل هذا عليك، ولكنك تستطيع أن تكون في صبرك وعدم حقدك وحسدك عليه أحسن منه. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما قالهاش كلمة نظرية، بقال والتاريخ الذي تعرفونه من السابقين أكد هذه، قد قالها الذين من قبلهم. مش أرون قال أوتيته على علمه، على علم عندي؟ طب ما هو كده. قال له عال، مدام أوتيته على علم عندك، العلم من الله أنك أهل لخير، أو على علم عندك في مهارة التناول، هناخد دي بالمعنى ودي بالمعنى. مدام حفظ الشيء الموجود بين إيديك ولا إيجاد الشيء من عدم، إن هو اللي أقوى؟ إيجاده من عدم أقوى. إنما اللي عندي دي يعني يبقى سهلة، أنا حافظ عليه وأعمل كده. أم قال له طيب مدام أنت خدته على علم ووجد لك عن علم، خلاص احفظه بقى على العلم، والحفظ أدنى من الإيجاد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.